إذا الكلام لا في اتفاق على تحريم ربا النساء. لا في اتفاق على تحريم إنما ربا الفضل أيضا الآن في اتفاق، لكن ربما الخلاف فيه يعني هو لأن ربا الفضل فيه إشكاليات العلة. يعني إيش العلة يعني إيه؟ يعني معروف ربا الفضل، هل التحريم قاصر على الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد؟ هذا اتجاه، اتجاه ظاهرية. طيب غير الظاهرية، هل هناك اتفاق على ما هو المعيار؟ ليس هناك اتفاق على المعيار، وبالتالي هناك معاملة ربوية عند الشافعية ليست ربوية عند الحنفية والعكس، وفي ربا عند المالكية وليس بربا عند الشافعية والعكس. ما دام ان المسألة مهزوزة وفي خلاف واضح وكبير، اذا هو اقل من ذكر. اما ربا النفاع لا خلاف مطلقا فيه. اقرا نعم. طيب نكمل. هنا القاهرة بقى الحكم الذي قال فيه ألا يصح الأجل في القرض. هنا يقول بإن الربا تارة في نقصان الوزن يقصد ربا الفضل، وتارة في نقصان الأجل ويقصد ربا النساء. فما دام ان الامر كذلك وده فيه توقيف واتفاق، اذا القرض سيكون كذلك. يبدا بعد ذلك يتحدث عن الـ يعني افتراض الاعتراض عليه. واول اعتراض هيكون عباره عن ايه؟ انت بذلك سويت بين القرض والبيع، وهل هما واحد أم مختلفان؟ ثم هو لو كنت تبرع إذا لا تشترط أجال، تريد أن تبقي القرض على طبيعته وعلى خصائصه وسماته فاجعله. هذا كلام الاقتصاد، أنا أقول بذلك، لكن فقط أنا يعني أصح لك أو لك كلام الاقتصاد. تريد أن تبقي القرض على سماته وخصائصه، إذا دعه كما هو دون أجل. طيب حد يواري ريح الشيخ في القراءة؟ مش حد يقرأ ما شاء الله. تفضل تسأل ولا تقرأ. طب افهم انت معنا من اي بلاد؟ سريلانكا. في عندنا مثل مصري، كم سنة في هنا؟ 5 سنوات. جيد. يقولون في مصر لو صبر القاتل على المقتول يخرج يطرحه دون ان يتحمل يعني وزن القتل ومشكلات القصاص، فانت اصبر حتى يعني تقف على ادلتك. يا جماعه هو نختلف مع القصاص كما نريد، لكن القصاص عقليه رهيبه. يعني هو لا يترك تسال هذا السؤال، ده هو يعني هو بيثبتك الاول. منهج القصاص ان هو كده يخبي، يعني زي ما بيقول لك كوره مطرقه، يقول لك الدم يضغط كده على الكتف عشان يعمل ايه؟ يهمدك. فهو بيخبي لك ويهمدك الاول، بعد لما تاخد انت المهدئ ده فبتفضل يا سيدي. انما الربا في النسيئه. نسيئه ايه؟ بيع ولا قرض ولا مطلقا؟ هترد علي؟ الربا في النسيئه، في الاجل، الاجل في التاخير. قال في شيء ولا مطلقا؟ طب بعد كده يبدا يتكلم في العمره والرقبه. من اعمر عمره فهي له ولورثته من بعده. هي العمره عباره عن ايه؟ مش العمره بتاعت قرينه الحج.

وبالتالي ما يفهمش مش هيبقى في عندي التماثل. يبدا بعد ذلك يذكر عدم يمشي شويه ثاني سؤال يعني انا كنت انتظر منك تقول لي لانك انت شبهه انا اعرفه اتفضل يا ريت تقفل الباب يا سيدي طب بعد لحظه انا عندي هنا للساعه 11 فارجو انكم تروحوا تشربوا كافيه تنزلوا حمام سباحة اللي ورا تفضل اسمع حضرتك محمد ايه محمد ايه مش كان كويس طيب شغال فين يا شيخ محمد مدرس طيب قاعد سؤالك بتسمع شباب السؤال متفقناش لا خلي بالك انا احيانا بشرح كلام الدصاص ربما يظهر منكم من توضيحي للشرح ان انا متفق معاه انا فقط اريد ان انا اوصل لك فكره الجصاص والاليه اللي هو يستخدمها الجصاص في الوصول الى استنباطات بس انما لو احنا عند المقارنه نتفق او نختلف فما تحملنيش يعني ايه ما فهمت ان انا اتفقت مع الجصاص لا في دي انا مختلف معاه جميل ان اشتراط الاجل يوجب نقصا في الملل نعم ولكن الصوره في حد ذاتها البيع ازاي جاي ما هو مش ممكن عنده تصرف غير لا ما هو لو اتفقنا على هذه القاعده وطبعا الامثله التي قال ثبت التوقيف والاتفاق فيها هذه اتفاق خاصه في بيع في ربا النفاع انا عندما اقول لك بان اشتراط الاجل يوجب نقصا في الماليه اذا معنى ذلك لو ان هذه الاموال من الاموال الربويه وجرت المبادله بينهما بطريقه الربويه اذن لا يجوز انما امتى الكلام ده يكون جائز في غير الاموال الربويه لكن لما تبيع مثلا صفحه انت متزوج طيب تتزوج ثاني ان شاء الله ما ناخدش لك لما تشتري شبكه طيب وانا اشرح لك مرحبا خليك استنى واحنا واخدين مكانك لا وصلنا احنا لا سيبك من الاستاذ في مشكله في توزيع الطلاب فشفت الطلبه لو جايين يسالوا والطلبة هذول جايين الساعه 5 الساعه كام؟ الساعه 10 مين جالك المعدل؟ شعبان بتاع طرف لا شعبان ده شكله كان ضد الساعه شوف الاستاذ ايمن قول له عطيه طيار في قاعه 5 من 9 ل 11 طيب يا شباب ماشي يا باشا خلاص الحمد لله نسينا في الشبكة لما انا كنت هتروح سعادتك مثلا تشتري الذهب بتاعك من راجل بتاع الجواهرجي ده واحنا عندنا هذه الفلوس بتاعتنا اللي هي الجنيهات الدولارات مع الذهب اللي هو مختلفين الصنفين مختلفين لكن هناك اتفاق في الجنس هو من الاثمان فلو اعتبرنا كلام الجمهور غير الحنفيه يعني وبالتالي هنا انت بتتكلم على مبادله مال ربوي اللي هي النقود بتاعتنا بمال ربوي اللي هو الذهب مع اختلاف النوعين اذا يجوز التفاضل ولا يجوز

لأن الامتحان واحد أفيوه ده منهور تنطر تفهم البنات البنين كل واحد. وبالتالي أنا ماشي هنا معاك ماشي الصلاحفات غير في أخيوط ماشي على سرعة مدر الجوحة أكوان يمكن غيرنا ماشي سرعة مثلا ما عرفش التورنيدو كان التورنيدو كامل يمشي يمشي كامل. طيب فبالتالي مسألة يعني ايه كبيرة شوية. ففي الآخر بنقول اللي هو المنهج اللي انت أخذته في العليا ده مقرر كله سواء تعرضنا أما كل ما تستعدنا إن احنا نطلب الدرس ده هيكون أفضل لينا وليك ده هيكون بالتحضير إن شاء الله. وياريت يعني ما ينفعش كده دي خامس محاضرة هنا على فكرة دي المحاضرة الخامسة اللي هو يا جماعة جاي عشان يمسك كرنيه علشان لما يروح لبنت الحلال يقول لها أنا معايا كده تعليا ياريت يعني يريحنا ويريح نفسه. اللي جاي عشان خاطر متخرج من الكلية ومفيش وظيفة ولا في حاجة فيشغل نفسه بشيء لكن لو ظهر له أي حاجة في أي وقت هيسيبنا ويمشي ويغادر برضه مفيش داعي يوفر وقته. اللي جاي هنا علشان يتعلم ويتعلم منه برضه وجاي علشان فعلا يطلب العلم وعنده نية صالحة خالطة صواب في طلب العلم يكمل معانا ويجتهد معانا ويعني يرتب ظروفه بشكل كويس. ياريت تسعة تبقى تسعة تسعة تكون تسعة لا أتمنى تسعة دي نبدأ مش تسعة نفتح الباب الوقت ضيق والدقيقة فيه ربما تفرق معانا كتير. احنا عندنا إن شاء الله محاضرة تانية ساعة واحدة ظهرا في قاعة البحث. المحاضرة اللي فاتت كان في الصبح معانا حوالي 7-8 في قاعة البحث كان حوالي 5. تاني قاعة البحث مادة مستقلة مادة مستقلة كانت الأول بيسموها مادة شرط مرور لك أنت تجد البحث وما لا يضاف المجموع ولا يخش في التقدير. الآن اختلف الأمر مادة فيها رسوب ونجاح وأنا شخصيا واخد الموضوع جد في البحث بالذات واخده جد. ربما هتقولوا ده فيه غيرك يعني أي كلام في أي كلام طبعا هذا ما أظنه على زميل فاضل من زملائنا اللي هو يبشر أي كلام ربما من باب إلحاح الطلاب عليه ويعني ضغطهم عليه وإحنا وإحنا أنا عندي قاعة البحث بالذات يعني لا تقل أهمية عن فقه الكتاب أو أصول الفقه أو غيره. فإن شاء الله الساعة الواحدة عندنا ساعة من الواحدة إلى الثانية إن شاء الله. ده في إيه؟ انا عايز فعندي مصدر حد الأدنى يكون مصدر معتبر. فأنا بقول لك ارجع للكتب اللي هي المعاصرة لغتها طريقة عرضها حليلة إن احنا ايه نستوعبها حتى الأمثلة برضو أمثلة يعني معاصرية لكن انت كباحث لا بدك ترجع إلى أصول الكتب لكن ليس هذا أصول. فأنا عايز معلومة تكون من مصدر معتبر في الجملة. فأنا عندي المشروع السيوتية لا ده مخدومة ومحررة ومراجعة وناس علماء من يعني من الوزن الثقيل هم اللي حرروها وأشرفوا عليها على عين وراسي. الشيخ الزحيلي على عين وراسي ممكن نختلف معاه في منهجه أو ما تختلفش بقصة أخرى لكن هو الرجل اجتهد جزاء الله كل خير وجزاء حسناته وعرض الفقه الإسلامي بشكل كده مناسب وشكل عصري فده يهمني المعلومة دي تبقى عندك